هل من الضروري أن أصلي وأنا مرتدية الجورب أم لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه وموالاته صلى الله عليه وسلم بحسن متابعته وبترك منهياته والحرص على القيام بأوامره صلى الله عليه وسلم. أقول الجوارب، جوارب القدمين أو جوارب اليدين، لا حرج على المرأة أن تلبسها، لكن ذلك غير واجب. وقد اختلف العلماء هل يجب على المصلية أن تستر قدميها وكفيها أو لا يجب، خلاف بين العلماء. والصحيح أن الصلاة مكشوفة القدمين والكفين صحيحة، والأفضل أن تستر كفيها وقدميها حال صلاتها، إما بقفازين لليدين وبجوربين للقدمين، وإما أن تسدل رداءها على قدميها وتدخل كفيها داخل ردائها الذي تصلي به أو جلبابها إذا كانت من ذوات الجلاليب التي تعد للصلاة، وتغطي ذلك. وما أمكن أو ما قدر أن يبدو من طرف كف أو طرف قدم لا يؤثر إن شاء الله على الصلاة، والاحتياط أنفع والله أعلم.